عيني وهان عليك تذبحني. طب يلا بينا على السفة. أنا من بعد ما كنت بخاف من الدنيا Oh. 12 سبعة يلا عالسبعة اسمع السقفة في رفيق مش هتفرق Yeah. عشان يجيبوني لقوني انا والقشاش قاعدين نتعشى في بيته.